حتى الإنسان هذا الذي يموت نهائيا ويؤخذ القلب منه. قد يحتاج بعض الأحيان 3 ساعات لنقل القلب من بلد إلى آخر، فيستمر القلب حيا كنسيج وكجهاز أو يكون شيئا قابلا للنقل ومش حيا على الرغم من خروجه من الجسم. لا، القلب لا، هو لابد أن ينقل في فترة زمنية قصيرة تحت قد تتمكن 3 ساعات. هذا أنا بحكيها، أنا شايف أمثلة على طائرات تنقل قلوب من بلد إلى بلد آخر لإجراء العملية. نعم، فنحن نحكي في نتكلم في حياة القلب كنسيج، ولا نتكلم في حياة الإنسان المتوفى. قد يتوفى الإنسان وفاة كاملة ويؤخذ قلبه منه في اللحظة الأخيرة وينقل من مكان إلى آخر لإجراء العملية، وهو متوفى باعتبار عضو وموافق. أنا الشيء اللي بدي أفهمه، حين يأتي من أطباء